صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا ابن رسول الله، يا باب الرحمة ونجاة الأمة، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قضوا كراما، قضوا كراما، يا بعدما انقضوا، قضوا كراما بعدما انقضوا، ما الله لابن المصطفى اوجبا وخلفوا عزائز الله من دون ولي للعداء مكسبا تحملها العيس على وخدها، تحملها العيس على وخدها، تطوي بإثر السبسب سبسبا يا غضبة الأقدار هبي فقد، يا غضبة الأقدار هبي فقد، آن إلى الأقدار أن تغضبا، يا إن التي يسجف أستارا جبريل حسرا، إن التي يسجف أستارا جبريل حسرا في وثاق السبايا، ومن على أعتابها تخضع الأملاك يقف الموكب الموكبا خواضعا يا رسول الله، خواضعا بين العدا لم تجد من ذلة الأسر لها مهربا، يا تود لو أن الدجى سرمدا لما عن الرائي لها حجبا، وإن بدا الصبح دعت من حيان، وإن بدا الصبح دعت من حيان، يا صبح لا أهلا ولا مرحبا، أبديت يا صبح لنا أوجها، أبديت يا صبح لنا أوجها، لها جلال الله قد حجبا، الليل يكسوها حذارا على أوجهها من دجنه الغيهبا، وأنت تبديها لنظارها، فمن جنى مثلك أو أذنبا تلتفت يمينا وشمالا تنادي إخوتها وفرسانها، وعباس مان من المدينة بذمتك جيت لاجلك ولاجل حسين، عفت الوطن والبيت وشوف جيت الكربلاء ومني تبريت، بعت السهم مني وبليتون بهالعيال، حرك يا ولي صاحب النفس الأبية وقالها يا خي ضيعتش غصبا علي، يا عزيزة الكرار عاقتني المنية، جثة بلا راس ولا يمنى ولا شمال، اتعتبين وانا على الشريعة مقطعيني، ولو تنظرين الحياة الجسمي تعذريني، لكن اش عذرك ماشية ولا تجهزين، خلين جسمي على الثرى من دون شيال، تخلين جسمي على الثرى ما تجهزينه، وكيف العزيز حسين عاري تتركي، لمي اليتامى وعن ثرى الغبر ارفعينه، قالت انا نخيت عدوان سردال، ناديت واروح الجنايز يا مسلمين، دار كفر كلها بلا مذهب ولا دين، طلع بخيل الأعوجية ورضى وحسن، وتدري يا خويا بالجنايز تبغي رجال. إنا لله وإنا إليه راجعون، المرجع لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، أريد أن أخلق على وجه الأرض وعلى سطح الأرض من يستعمر الأرض ويستثمرها ويستخرج كنوزها ومعادنها وزرعها ونباتها وخيراتها وبركاتها، أريد فردا يخلفني في استثمار الأرض واستعمارها. إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء قولهم هذا أو ردهم هذا على الله عز وجل قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ نتصور على معنيين. المعنى الأول أن الله عندما قال لهم بأنه سيخلق خليفة، لكن خليفة أرضيا يعني خليفة ماديا، يعني شخص مادي من الأرض في الأرض، طبيعي أن الشخص المادي الذي هو من الأرض وسيكون خليفة لله في الأرض، هذا الشخص المادي مكون طبعا من شهوات ومن نزعات ومن غرائز تتحكم فيه، وبالنتيجة هذا الشخص المادي المكون من الشهوات والغرائز إذا تناسل وجو بشر من ورائه، ذول البشر رايحين يتناحرون ورايحين يتشاجرون بواسطة أهواءهم ونزعاتهم، وستكون النتيجة الفساد وسفك الدماء. فقول الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها، لأن الله قال في الأرض خليفة، لما الله قرر أن الخليفة خليفة أرضي خليفة مادي، الملائكة تنبؤوا بأنها الخليفة هذا رجل مادي ومكون من شهوات ومن غرائز ونسله ومجتمع رايحين يتناحروا ورايح يصير فساد وسفك الدماء، فتنبؤوا لذلك وقالوا لله أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، احنا اولى منهم. وتارا نقول لا، هذا الاعتراض من الملائكة ناظر لشيء ابعد من ذلك، مو ان الله عندما قال سيجعل في الأرض خليفة الملائكة فهموا أنها الخليفة مكون من غرائز وشهوات والنتيجة رايحة تكون فساد وسفك الدماء، لا لا، الملائكة عاشوا قبل هذا الخليفة، عاشوا قبل هذا الخليفة كائنات حية وآدميين على وجه الأرض، الملائكة شافوهم قبل آدم، هذا شافوا الملائكة عدة آدميين وشافوا الملائكة عدة خلائف وعدة بشر وعدة كائنات حية عاشت على وجه الأرض أفسدت وسفكت الدماء. فالملائكة لعلمهم السابق بهذا قالوا أنت شنو رايح تجعل؟ هو الخليفة مثل ما سبق من بني آدم أو من البشر الذين سبقوه، هي القضية نفسها، ورايح يسفك الدماء مثل من سبقه، ورايح يفسد في الأرض مثل من سبقه. فإذا قلنا بهالنظرة وإذا قلنا بهالتفسير هذا معناه أن آدم سبقه آدميون، معناه أن آدم سبقه بشر وآدميون وكائنات حية على وجه الأرض عاشت وأفسدت وسفكت الدماء، ولذلك الملائكة اعترضوا على الله في هذا الأمر. معنى أكو، وهل هذا صحيح أن قبل آدم أكو بشر؟ الروايات تقول هكذا، خلق الله قبل آدمكم هذا ألف ألف آدم، ألف ألف آدم شلون يعني؟ ها آدم هذا آدم آدم أبونا هذا إلى أيضا أبو اسمه آدم أو إلى جد اسمه آدم؟ لا، مو هذا معناه، معناه أن الله خلق البشرية في فترات، تشوف يخلق مجموعة من البشر وذولا يعيشوا ثم ينقرضوا وينتهوا، ثم يخلق مرة ثانية بشر من تراب، مو من ذولاك اللي انقرضوا، ذولاك اللي انقرضوا انتهوا، يرجع يخلق من جديد بشر من تراب اسمه آدم ويمتد نسله ويعيشوا ثم ينقرضوا، ثم يخلق ثالث اسمه آدم من تراب أيضا مو مرتبط بالذين انقرضوا، وهكذا إلى أن يصير ألف ألف آدم. فآدم هذا أبونا آدم هذا الأخير أبو البشر مو مرتبط بالذين سبقوه، لا، وإنما هو بشر جديد خلقه الله من تراب وصار مبدأ لهذا النسل ومبدأ لهذا البشر. وبهذا إحنا يعني عندما نقرر أن التفسير أو المضمون القرآني بهذا المعنى نحن لا نساير نظرية التطور. نظرية التطور المشهورة أن الإنسان تطور وتطور إلى أن صار هالإنسان العاقل الكامل السوي وصار بهذا. لا، نحن لا نقول بنظرية التطور. يعني الإسلام أو النظرية الداروينية، الإسلام لا يعترف بها من جهة الإنسان. الإنسان ما مر عليه تطور دارويني كما نص عليه دارون وغيره، لا ما مر عليه هكذا. الإنسان منذ أن خلقه الله من تراب خلقه بكامل ما عنده، بكامل قواه، بكامل مشاعره، ما تطور وكان خلق بدائي وتطور إلى أن صار الإنسان عاقلا. النصوص لا تقول بذلك. النصوص تقول إني جاعل في الأرض خليفة، يعني أنا الآن توي جاعل، أنا الآن جاي أجعل، أنا جاي أجعل في الأرض خليفة. وطبيعي الخليفة هذا ما كان بعوضة ولا كان خلق بدائي ولا كان قرد اتطور وصار إنسان. إني جاعل في الأرض خليفة، أنا الآن أجعل جعل جديد كامل القوى مستعد للخلافة الإلهية، مو قرد أو أنه خلق بدائي تطور لأن صار إنسان. لا، نص آخر يقول يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، معنى آدم كان بشر وزوجته كان بشر، مو أنه شيء تطور. وعلم آدم الأسماء كلها، يا بني آدم، كل هالخطابات نفهم منها أن آدم كان رجلا سويا موجعا تطور، لا، جاء هكذا منذ أن خلقه الله. وأيضا نصوص السنة تنص على هذا، النصوص النبوية تنص على هذا في قول عن الرسول صلى الله عليه وآله إن الله خلق آدم على صورته. إيش معنى على صورته؟ على صورة الله. يعني خلق آدم على صورة الله؟ لا، إحنا ما نقول بالتجسيم. إذا آدم على صورة الله يعني الله إلى صورة شاكل صورة آدم، فإذا الله إلى صورة شاكل صورة آدم يعني نقول بالتجسيم، ونحن لا نقول بالتجسيم. لا نقول كما قال بعضهم، سمعت حبيبي رسول الله يقول إن طول الله 24 ذراع وعرضه 7 أذرع، أو أنه ينزل كل ليلة جمعة على حمار أسود. ألأي شيء قلتموا في الله ما أجرى دما من عين كل موحدي من أنه في كل ليلة جمعة يأتي المساجد فوق جحش أسود، ونبيه يصغي للحن قيانه وإذا ضربنا الدف صفق باليد. إن الله خلق آدم على صورته، الضمير يرجع إلى آدم مو يرجع لله. الله خلق آدم على صورة آدم، إيش معنى الله خلق آدم على صورة آدم؟ يعني يريد ينفي نظرية التطور، يريد يقول الله ما خلق آدم على صورة شيء كان قبله، ماكو شيء قبل آدم حتى الله يخلق آدم على صورته، ماكو إنسان جاء منه آدم أو تناسل منه آدم أو قرد أو بعوضة أو أي شيء كان قبل آدم والله خلق آدم على صورة ذلك المخلوق. لا، يعني يريد يقول بأن الله خلق آدم بهالصورة المعينة، بهالصورة الجديدة، لم يسبق لصورته مثيل ولم يسبق لصورته بشر. إن الله خلق آدم على صورته، على صورته الجديدة. نظرية التطور ترى احنا مو نردها ردا بجميع مفاهيمها وجميع مضامينها، لا، مو كل مفاهيم احنا نردها. التطور المعقول مقبول، النواة هذه تتطور الى بذرة، تتطور الى ساق، تتطور الى شجرة، تتطور الى ثمرة، هذا مقبول. او هذا الطفل عندما الجنين عندما يتطور من نطفة الى علقة الى مضغة الى عظام الى لحم الى روح الى طفل الى شاب، الى هذا تطور مقبول، هذا ماكو مانع منه، لا يمنع منه العقل ولا الشرع، هالنوع من التطور لا مانع منه. لكن نريد نوع من التطور اللي ادعاه داروين وغيره، يمكن ان الضفدع تصير عصفورة؟ هالنوع من التطور يمكن يصير؟ ضفدع تصير عصفورة يمكن هذا؟ او زواحف تصير مثلا بقرة او حصان؟ يعني اختلاف الفصائل واختلاف الحقائق يتطور حيوان الى حيوان اخر مغاير ومباين له تماما في الذات والحقيقة، ما يمكن. نعم لو كان مشتركين في الخلايا وفي الحقيقة وفي الذات وتطور الى شيء اخر يمكن، اما منفصلان انفصالا تاما ومع هذا ينتقل من هالحالة الى تلك الحالة يمكن. العقل ما يقبل هذا الامر. يقول لك شنو؟ يقول لك هذا داروين قام برحلة بعد في نصف الكرة الجنوبي وصار يتمشى، واستمرت هذه الرحلة مدة كعالم جيولوجي وعالم نبات وعالم حيوان، جميع العلوم هو جاي يستخرجها، وبالنتيجة رجع واكتشف بواسطة علم الحفريات أنه هذا الإنسان يرجع بواسطة عظام وجماجم بالية منذ ملايين السنين اكتشفها، هذه تشابه وتحاكي أجزاء القرد تماما. فهو بالنتيجة يشترك الإنسان قبل ملايين السنين مع القرد في بعض الأجزاء، وهذا ما يعني أن الإنسان أصل القرد مثل ما هو مشهور عند الناس. لا، دارون ما يقول أن الإنسان أصله القرد، لكن يقول يتحاكى الإنسان مع القرد قبل ملايين السنين في بعض الأجزاء، والجميع الإنسان والقرد يرجعان إلى أصل واحد هو أصل الأنواع، وتطور هذا الأصل واستمر إلى أن صار هذا الإنسان. الإنسان الأول كان في جنوب أفريقيا، هذا الإنسان كان مثل ما سموه إنسان القرد، كان مخه مثل حجم مخ القرد، وكان يحاكي في شكله القرد. وهذا الإنسان على ممر السنين لا عقل ولا تفكير ولا مفاهيم، اتطور على ممر السنين وملك العقل وملك التفكير وملك هالجسد وملك هالهيكل المعين، وصار هالإنسان الكامل. وهالإنسان الكامل اللي يسموه الإنسان العاقل، هذا الإنسان العاقل ترى مو من زمان، لا، من 12 ألف سنة، قبل 12 ألف سنة صار هالإنسان اللي تشوفه أنت أمامك. أما قبل 12 ألف سنة ما كان شكل، كان بشكل آخر بهيئة أخرى. وعقل هذا الإنسان، شوف العقل الموجود عندك هذا، هذا غريزة اجتماعية، أمر اجتماعي هذا، يعني من المجتمع ومن الخلطة ومن التقارن مع الآخرين حصل عند الإنسان العقل والتفكير. فالعقل نابع من المجتمع، لأنه شيء ذاتي في الإنسان، لأنه شيء من ذات الإنسان ومن حقيقة الإنسان. شوف شلون صاغ لك النظرية. هذه النظرية عندما تقف معها على ضوء البحث العلمي تجدها مجرد افتراض لا يرجع حتى إلى التجربة، ولا يرجع حتى إلى المشاهدة، ولا إلى المقاييس العلمية المتبعة الآن أبدا. العاقل أمر غريزة اجتماعية نابعة من المجتمع. شنو الكلام؟ الآن أنت تشوف أنا وأنت والأخ الآخر نعيش في مجتمع واحد ونعيش في بيئة واحدة، المفروض على هالكلام ان العقل نابع من المجتمع. اذا احنا نعيش في بيئة واحدة واذا احنا نعيش في مجتمع واحد، المفروض على هالنظرية ان عقولنا متساوية، لان كلنا من مجتمع واحد ومن بيئة واحدة. ليش احنا اللي نخرج من مجتمع واحد وبيئة واحدة عقولنا متفاوتة وادراكاتنا متفاوتة وذكائنا متفاوت؟ اذا كان العقل نابع من الاجتماع ونابع من المجتمع، ليش؟ او العقل هذا العقل البشري مثل ما يحكى عن رجل سوفيتي يقول هذا تحدى في عقله العقول إلكترونية هذه تحديها العقل السوفيتي. شلون جابوه مع عقل إلكتروني وطرح معادلات رياضية شوف شنه الأسرع في حل هذه المعادلة، تبين أن عقل هذا الرجل أسرع من العقل الإلكتروني، وخلال ساعتين فاز العقل البشري على العقل الإلكتروني بعشر عمليات. عمليات صعبة يعني تطرح على عدة ناس من البشر وفي خلال ساعات ومع جهود مضنية يلا يتوصلوا إلى هالحلول، حلها العقل البشري قبل العقل الإلكتروني. هذا العقل البشري نتيجة مجتمع أو نتيجة رواسب اجتماعية أو نتيجة تطور حصل إلى هالإنسان منذ أن كان قردا وكان مخلوق بدائي إلى أن صار إنسان عاقل، أو هذا المخ البشري اللي يقرر العلماء على أن المخ البشري يملك 14 مليار خلية عصبية أضعاف أضعاف ملايين الأضعاف لمخ القرد، هذا نتيجة تطور مخ القرد في خلاياه وفي أجزائه. ثم احنا ليش ناخذ هالنظريات على مستوى انها بعد لا تخطئ لا تنقض لا ترد مستوى ثابت، هذه خاضعة لمجاهر دقيقة وخاضعة لتجارب مدروسة وخاضعة لقوانين مضبوطة لا يمكن عليها الخطأ، لا يمكن عليها الخطأ ابدا. كل هالامور يمكن عليها الخطأ ويمكن عليها أن ترجع عن آرائها ونظرياتها في يوم من الأيام. وكانت النظرية مشهورة أن القمر جزء من الأرض وبعدين انفصل وصارت أرض وقمر، وبعدين لما صعد على سطح القمر تبينوا أن هذه النظرية خاطئة ولا واقع لها من الصحة. كم من نظرية عاشت مددا زمنيا طويلا ثم تبين خطأها. خصوصا أن هذه النظرية الداروينية ما اعتمدت على تجربة ومشاهدة، أحد شاف أن إنسان يتولد من بطن قرد أو كلب يتولد من بطن قرد أبدا بواسطة علم الحفريات، وشاف أجزاء تشابه أجزاء الإنسان الموجود حاليا وهالأجزاء من جانب آخر تشابه أجزاء القرد، حكم بالقضية. مجرد وجود هالنوع ما يعني أن هالأجزاء التي رآها هي كانت أجزاء الإنسان هذا الحالي أبدا. ماكو ملازمة بين هذا بين هذه النظرة وبين هذا الرأي أو هذا الحكم. ومما يؤكد خطأ النظرية أكثر وأكثر الجمعية الجغرافية الوطنية اكتشفت عام 1972 ميلادي، اكتشفت في صحراء تقع شرق كينيا، اكتشفت ان هناك من جبل حجري جمجمة وساقان مثل ساق الانسان الموجود حاليا، وقدر المدة إليهم قبل مليونين ونصف سنة. يعني هالشكل الإنساني اللي انت تشوفه الآن، هالشكل الإنساني بهالجمجمة بهالساقين بهالانتصاب على قدمه كان موجود قبل مليونين ونصف سنة. شلون تقرر النظرية الداروينية أن الإنسان بدأ قبل مليون سنة وهالإنسان العاقل اللي تشوفه قبل 12 ألف سنة فقط؟ شلون؟ بينما أجزاؤه التي تحاكيه وتمثله تماما قبل مليونين ونصف سنة. إما يؤكد أن هذه المشاهدة التي بنيت عليها النظرية الداروينية ما كانت في محلها وما كانت مضبوطة إلى حد ما، ولذلك نفس الحكومة الأمريكية بعد هذا بسنة عام 1973 قررت في الكتب الدراسية أن النظرية الداروينية مجرد افتراض، افتراض مو أنه أمر واقع وله حقيقة، افتراض. نفس داروين مجلة عالم الفكر تروي قول إلى داروين نفسه. نفس داروين يقول إن موقفي أمام هذه المشكلة، مشكلة أصل الإنسان، هو موقف لا أدري، ما أدري ولا أستطيع أن ألقى أو أن ألقي بصيصا من الضوء على هذه المشكلة وعلى جذورها. على كل حال، فهذه النظرية مو تلك بذلك المستوى الذي يخدع جميع العقول ويخدع جميع الأذهان. ثم احنا ما يهمنا ان الانسان اصل قرد او خرج من القرد، بمقدار ما يهمنا ان الانسان الان هل هو اسمى من القرد لو لا. هسه لي يكون الانسان مو اصل قرد، الانسان مو اصل قرد ولا تناسل من قرد، والانسان منذ ان خلقه الله خلقه بشرا سويا كاملا، لكن الانسان الموجود الان في المجتمع الحديث أسمى من القرد في أفعاله وأعماله وحركاته وسكناته، أو أنه أدنى درجة وأقل منزلة من القرد. إحنا اللي همنا هذا، نريد نفهم هذا. أنت الإنسان اللي تتبختر ببشريتك وبخلقك السوي الذي أعطاك الله إياه في مقام عملك وحركاتك وسكناتك وأفعالك، هل أنت تجاوزت حد البهائم، تجاوزت حد الحيوانات، أم هم أسمى منك منزلة وأرفع منك درجة؟ أنت عندما تنحط لأبعد المستويات وأمورك وأعمالك كلها أعمال باطلة وخارجة عن الحدود، والذنوب والآثام تملأك من قرن إلى قدم، أنت شنو؟ أنت بمستوى ذلك الحيوان، بمستوى تلك البهيمة التي همها علفها. وذاك الحيوان إذا يرتكب الجريمة أو لا يرتكب الجريمة، التعبير قد يكون خاطئ، ذاك الحيوان إذا يسير متجاوز للحدود فما عليه، ما عليه قانون يحكم عليه بالإجرام، لأنه لا عقل له ولا تفكير له. لكن المشكلة أنت عندما تتجاوز الحدود وأنت تملك عقلا وتفكيرا وأنت تملك وعيا وإدراكا، المشكلة هذه. وإلا إنسان يعيش دائما على شهوته ويعيش دائما ليغذي غرائزه وليغذي نزعاته الشيطانية، هذا الإنسان شنه محل من المجتمع الإنساني؟ شنه قيمته في المجتمع الإنساني؟ شنه أعطى للمجتمع الإنساني؟ أعطاه الفساد، أعطاه الذمار، أو قد يكون أعظم من هذا. كبعضهم ذنوبه يختصر عليه، يقول لك ذنبي على جنبي، أنا أفعل أترك كذا كذا كذا، أنا ويا نفسي أنجاز، ما لي شغل بغيري. أكو بعضهم لا، ينتقل الداء والمرض منه إلى غيره، هو ما يكتفي بأن المرض يعيش في ذاته وفي روحه، إلا ينقل المرض منه إلى غيره، يحاول أن يبث المرض، يحاول أن يبث الداء وينقل منه إلى غيره. تشوفه يجلس في المجالس، والله كل مجالسه وكل أحاديثه غيبة ونميمة وإساءة إلى الآخرين وذكر الناس بعيوبهم ونقائصهم، كأنه هو المبرأ من العيوب والمنزه عن الرذائل والذنوب. ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ والله فلان أنا شفته يعمل كذا، فلانة أنا اطلعت عليها تفعل كذا، فلان بعيني رأيته بعيني وإلا عميته، وسمعته بأذني وإلا صمته، يقول كذا وكذا أنت شنو شغله؟ ملك رقيب على الناس حتى تتبع أقوالهم وعثراتهم وأخطائهم؟ انت ليش ما تصلح عيوبك؟ ليش ما تصلح نقائصك؟ ليش ما تصلح نفسك واعمالك؟ بدل ان تتحرى عثرات الناس واخطاء الناس. لا، وقد تتجاوز بالغيبة الى ما هو اعظم من هذا. مو بس يقول فلان كذا، ها العالم الفلاني فعل كذا، المرجع الفلاني قال كذا، وهو جنابه عام صرف لا فهم له ولا إدراك له ولا نضج له، يقسم العلماء والمراجع بحسب ما يشتهي وما يريد. والله العالم الفلاني فاسق والعياذ بالله، العالم الفلاني فاجر، العالم الفلاني كذا يفعل، العالم انت جاي تطعن في علمائك، جاي تطعن في مراجعك، جاي تطعن في فقهائك، جاي تطعن في مذهبك ودينك من حيث لا تشعر، انت جاي تأيد الاستعمار من حيث لا تشعر، انت جاي تأيد اعدائك من حيث لا تشعر، انت جاي تكون عضد لمن يحاول الفرقة ومن يحاول بث السموم في صفوف ابناء الشيعة. انت اكبر عضد واكبر ساعد اليه عندما تقوم بهذه الامور. والله شنو، والله انا برأيي يعني انا ما ارى مثلا، ما ارى ولاية الفقيه، انا ما اراها. شنو ما ترى انت منه ما ترى ولاية الفقيه او تراها؟ انت عام صرف شنو شغلك بولاية الفقيه وغير ولاية الفقيه؟ انت تفهم شنو معنى ولاية الفقيه؟ انت ولاية الفقيه انت تفهمها حتى ما تراها او تراها او حتى تبدي رأيك ونظرياتك فيها؟ انت منو؟ شنو محلك من الاعراب؟ الولاية الذاتية او الولاية الجعلية؟ الولاية بالاصالة او الولاية بالتبع؟ ولاية الفقيه الطولية او العرضية مع ولاية الامام؟ يا ولاية انت اللي قاعد تقولها ولاية الفقيه شنو؟ يا قسم من ولاية الفقيه انت جاي تصنف وتبدي رأيك وتطرح نظريتك وانت ما تفهم شنو المراد بهذا الامر، شنو المراد بهذا المصطلح الاسلامي؟ اعطي نفسك وزنها، اعطي نفسك مقدارها وقيمتها عندما تتكلم وعندما تبي رأي او تبدي نظر، اعطي نفسك ميزانها. انت من هو حتى تتكلم؟ والله برأيي او بنظريتي او بفكري، والله انا سماحتي وجنابي مثلا اقول بوجوب الاعلمية. الاعلمية شنو؟ انت شنو فهمك الاعلمية؟ الاعلم شنو؟ الاعلم الاعلم بالفقه والاصول او الاقدر استنباط الاحكام الشرعية من ادلتها التفصيلية. الاعلم مرجح او مقوم؟ انت عندما تقول انا ارى الاعلم شنو دليلك؟ انت عندما تقول انا ما ارى الاعلمية شنو دليلك؟ انت تنكر الصغرى، تنكر الكبرى. احنا عندما نجي نحاسبك على ضوء المناهج الفقهية وعلى ضوء المناهج الاستدلالية شنو تقول انت؟ تحكي. فانت عمي ما الك شغل في هالامر، ما الك يد ولا الك اصبع ولا الك ذراع في هذه الامور. هذا الامر النقاش في هالمصطلحات والنقاش في هالامور والنقاش في المسائل وهذه المفاهيم بين الفقهاء بين العلماء بين المجتهدين، انت صفر على الشمال وادنى من صفر بعد، ما الك محل في هالمقامات وما الك مجال وما الك رأي في هالامور. وانت احسن شيء اقلع عن هالنوع من الامور واقلع عن هالنوع من الاحاديث واجعل لنفسك وزنها اللائق بها ودع الناس على ما هم عليه. هو الشيعة من اول يوم مختلفة؟ هو الشيعة من بعد غياب القائم جماعة يقلدون فلان جماعة يقلدون فلان وما صار شيء؟ الشيعة مشت على هذا النحو من اول يوم. انت جاي جنابك تصنف الان وجاي تبدع فكر جديد في عالم الشيعة شنو؟ ثم انت ظنك انه اذا جماعة تقلد فلان وجماعة تقلد يعني هذا سوء او مرض ابدا. هذا عين الحفظ للشيعة، عين الحفظ للمذهب الشيعي الاختلاف، هالنوع من الاختلاف وهالنوع من التأييد لمراجع التقليد ولكثرة الفقهاء، ذول أوتاد للمذهب، ذول أركان موطدين للمذهب. إذا تعددوا تعددت الأركان، إذا تعددوا تعددت الأوتاد، إذا تعددوا تعدد الحفظ والنظر والرقابة، كل واحد إلى مجال معين، هذا يصير في هالأمور وهذا يبني هالمشاريع وهذا يقوم بهالخدمات وذاك ينظر لتلك الأعمال، كلما تعددوا توطد المذهب أكثر. وانت جنابك جاي لا جاي تجيب فكرة جديدة وجاي صنف عالم الشيعة على كيفك. ترى هذا أكبر مرض وأكبر داء مع الأسف يعيش في مجتمعاتنا ويعيش فينا وفي أنفسنا وفي أفكارنا مع الأسف الشديد. فأنا أوصي إخواني الشباب، أوصي إخواني الشباب عامة بأن لا يلتفتوا لمثل هذه الأفكار ولا يلتفتوا لمثل هذه الإشاعات ولا يلتفتوا لمثل هذه الأقوال ولا إلى مثل هذه التطاحنات والتناحرات أبدا. يسيروا على ما هم عليه دون أن يلتفت والله فلان كذا وفلان قال كذا والخطيب الفلاني فيه كذا والعالم الفلاني فيه كذا والمصلح الفلاني فيه كذا. مثل هالنوع من الإشاعات يقلعوا عنها إقلاعا تاما ويعيشوا وحدة واحدة، يعيشوا متكاملين، يعيشون صفا واحد مترابط مواجها للعدو مواجهة واحدة. وحدوا صفوفكم، وحدوا آراءكم، وحدوا نظركم، مو أنه تنظرون إلى أنفسكم وإلى اختلافاتكم لتعيشوا عليها. لو عشتم عليها ملايين السنين لما ذهبتم إلا لمثل ما هو أرذل ومثل ما هو أدنى، وما يمكن أن تنتج فلاح وما يمكن أن تحرز أي ثمرة من هالخلافات ومن هذه الإشاعات. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، كونوا يدا واحدة وعرضا واحد وقلبا واحد. نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى، نسأل الله أن يصلح ما فسد من أمور المسلمين، وإلا هذا واقعا، واقعا هذا الزمن وهذا العصر إلا نعيش فيه بعد عصر الإشاعات وعصر الدعايات، وكل واحد بعد همه أن ينشر ما يدب على خاطره وما يخطر بباله، كل واحد همه ينشره ويبلغه. وهذا من القديم كان موجود، إذا إحنا كل إشاعة نقبلها وكل دعاية نحتضنها، إذا نقبل هالإشاعات القديمة اللي كانت موجودة، إشاعات من القدم على أن عليا كان يزني وكان يسرق، ولقد تحفت رجلاه من التسلق على زوجات رسول الله. طيب هذه إشاعات كانت موجودة، ومو إشاعة عند واحد أو اثنين، لا، إشاعة عامة كانت موجودة على أمير المؤمنين، وهو الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وآله: علي مع الحق والحق مع علي. ومع ذلك كثير من المسلمين، كثير من المسلمين قبلوا هذه الأفكار، قبلوا هذه الأفكار. وجيك كتاب مسلمين إلى اليوم يقول لك الآية: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، نزلت في علي بن أبي طالب، إلى اليوم كتبوها. فأكو مسلمين قبلوا هذه الأفكار وأشاعوها وتصدوا لإشاعتها ونشرها، شلون إذن تمكن معاوية؟ ما تمكن إلا بواسطة هذه الإشاعات، ما تمكن إلا بعد مرور بهالمرحلة اللي أحدثها في الإسلام. وإلا سبع علي سنة على المنابر شلون صار؟ ما أذن مؤذن ولا قام خطيب ولا قرئ قرآن إلا وافتتح بسب أبي تراب. إلى أن جاء عمر بن عبد العزيز صعد المنبر يوم الجمعة خطب، ما سب الإمام علي، قاموا كلهم يا أمير يا أمير تركت السنة، وين السنة ما جبتها؟ قالوا ما هي السنة؟ قالوا لم تسب أبا تراب، سنة يعتبرها سنة. دخل في الخطبة يوم الجمعة وما سب الإمام علي، يا أمير تركت السنة. فذولا ما كان غريب منهم أن يخاطبوا الملأ بسب أمير المؤمنين. هذا يزيد يقول لزينب إنما خرج من الدين أبوك وأخوك، والناس تسمع الكلام. ابن زياد يرقى المنبر ويقول الحمد لله الذي نصر وليه وأمير المؤمنين يزيد بن معاوية على الكذاب ابن الكذاب، والناس تسمع كلامه. من أنكر عليه؟ قام إليه عبد الله بن عفيف الأزدي، قال له يا أمير أنت الكذاب وأبوك الكذاب ويزيد وأبوه، ويحك يا عدو الله، أتقتلون أبناء الرسول؟ أتقتلون أبناء النبيين وتتكلمون بهذا الكلام على منابر المؤمنين؟ غضب ابن زياد، قال من يتكلم؟ قال أنا عبد الله بن عفيف الأزدي، أنا اللي أتكلم. قال ويحكم اقبضوا عليه. قامت إليه الجلاوزة تريد أن تقبضه، فقامت قبيلة أزد وحصنته ومنعته، أخرجوا أذهبوا به إلى بيته وكان مكفوف البصر. ابن زياد ما هدأ غضبه، قال ائتوني بهذا الأعمى، أعمى الله قلبه كما أعمى عينيه. ذهبوا إليه وإذا قبيلة أزد قد أحاطت بيته من كل جانب ومكان. ابن زياد أرسل قبائل مضر وجعل عليهم محمد بن الأشعث قائدا، وجاء محمد بن الأشعث معهم إلى بيته، وصار قتال شديد. استطاعوا من خلاله أن يدخلوا البيت ويقتحموه، فصرخت ابنته أبا لقد أتاك القوم من حيث تحذر، قال بني لا عليك ائتني بسيفي، فأخذ سيف وصار يضرب فيهم وهو مكفوف البصر، يفرقهم يمنة ويسرى إلى أن قدروا عليه وأمسكوه. جاءوا به وأوقفوه على ابن زياد، قال يا ابن زياد أقسم لو يكشف لي عن بصري ضاق عليكم موردي ومصدري. قال يا هذا ما تقول في عثمان؟ قال ما لك ولعثمان، أساء أم أحسن؟ أنا أخاطبك أنت، أخاطبك أنت وأباك ويزيد وأباه. قال خذوه واضربوا عنقه. قال الحمد لله الذي رزقني الشهادة التي كنت أسألها قبل أن تولد يا ابن زياد، وسألت الله أن يقتلني على يد شر خلقه وقد استجاب لي ذلك. فأخذوه وضربت عنقه، ثم أراد ابن زياد أن يتشفى فأمر بالرأس الشريف، رأس أبي عبد الله الحسين، بأن يطاف به في سكك الكوفة. وخرجوا بالرأس يطوفون به سكة بعد سكة وسوقا بعد سوق. يقول زيد بن أرقم مر علي رأس الحسين وهو يقول أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، فلطمت على رأسي وبكيت وقلت والله رأسك يا ابن رسول الله أعجب من ذلك، على رأس رمح طويل وأنت تتلو القرآن، عظم الله أجوركم، أتي به ووضع على خشبه وأمر الأمير بأن تضربه الناس بالحجارة، صاروا يلقفونه بالحجارة وهو معلق على تلك الخشب، وكلما ضربوه قال فسيكفيكهم الله والله سميع عليم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرقون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. عظم الله أجوركم، فلما كان اليوم الثاني أمر ابن زياد بأن تحضر اليتامى والأطفال في مجلسه، أدخلوهم مربقين في حبال واحد ومعهم العليل السجاد، تارة يقوم وتارة يقعد، والجلاوز تضربه وتؤلمه بالصوت على متنه وعلى فخذه وهو يصيح واذ الله أين عشيرتي، وسرات قومي أين أهل ودادي. لما أدخل على ابن زياد قام من تخته، قال من هذا؟ قالوا هذا علي بن الحسين. قال أوليس قد قتل الله علي بن الحسين؟ قال السجاد كان لي أخ اسمه علي قتله الناس. قال بل قتله الله. قال الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. قال ابن زياد ويحك، ألك جرأة على رد جوابي؟ خذوه واضربوا عنقه. يقول الرواة فسحبوه على وجهه وصاروا يضربونه بالسياغات. لما نظرت ذلك زينب قالت يا ابن زياد حسبك من دمائنا، أتريد أن تقتله وهو بقية البقية؟ ثم انكبت عليه قالت اقتلني قبل أن تقتله، والله لا أفارقه حتى تقتلني معه. قال ابن زياد دعوها، عجبا للرحم، والله ودت أنها تقتل معه. شفت شفاعة رب العرش بالعاصي حسين، شفت شفاعة رب العرش بالعاصي حسين، خلى عار على الثرى من غير تكفين، والخيل داست جثته ويا المطاعين، وقرت عيوني زيد وادرك كل ما راد. وحسينا صاحت يا ويلي وبقيت تتمنى المنية، وقالت يا دهر غدار بيا وخان بيا، بليا ستر والناس تتفرج علي، ليا ستر والناس تتفرج علي، وعظم مصيبة ركوبي الناقة بلمهات، وان كان يا ابن زياد يشفيك الذي صار من ذبح ابو سكنايا وحرق الخيام بالنار، وبيعت اطفالي وجيتي الكوفة بلا استار، من نشفت ضغون قلبك يا بن لو غاد، شيبتني يا دهر لبشر قبل المشيب، وعقب الضياغ مركباني هزل النيب، وعقب البطل عباس قايدنا فتغريب، ومن عقب بيت المرتضى مجلس ابن زياد، ويلي انا زينب اللي يحجون عني عني، صار البكا والنوح فني، انا سليت المصايب ما سلني، بالامس كانوا معي واليوم تقبل عزاءنا يا الله، شافي مرضانا يا الله، فرج عنا فرجا عاجلا قريب، اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، اللهم أصلح ما فسد من أموري. وإلى أرواح أموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات الفاتحة مع الصلاة.